الميقات في اللغة هو الحد، فالتوقيت هو التحديد. وفي الاصطلاح قال عنه المؤلف: موضع العبادة وزمنها. وأوضح من هذا أن يقال: ما حدد ووقت للعبادة من زمان ومكان.